يوجد توجد مجلات سريعة قد انتشرت في يد أيدي الشباب تحمل دعاية للسلطان وتجعل الزواج جمهورية وتحمل دعاية للقناعة والنزول. هل هناك يمكن مراجعة ورقابة مخلصة غير الرقابة النادية؟ يجب أن يوجد هذه الأشياء ويجب على الكتاب والكتب وعلى السجون وعلى العلماء أن يبلغوا وعلى مولاي جريء أن يبلغ أيضا كائن الحال وارجاع التجهل الذي هو الجزء الذي جاء جيدا مما يوصل فيه ولا يرى انه يوصل على الوين ثم لا يشكو في اهل العلم ويذكره حتى ينجو ذلك وحتى يتعالى هو التعاون بين العالم والطالب وبين اهل المسلمين وبين كون الشيخ ايضا فالتعاون واجب بين الدوله وبين العلماء وبين اهل المسلمين في كل مكان يعني لا نوصل اليه ولا يزال السكوت ابدا الناس بالخير ما تعاونوا وكتبوا وتصرفوا كما يتعاونوا اما اذا سكتوا فهذا هو امر الشر والعزه